فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.